بسم الله الرحمن الرحيم. نهايات. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يا أولادي أستودع الله عزنكم وأمانتكم وخواتيم أمانكم، اللقاء في الجنة بإذن الله. تذكر يا أخي الموت دوما، ومن أعداك استقبل من المدينة بالليل فذهبنا لجلب جنازة من الطريق، حادث لم نر شيئا، السيارة تقطعت والجثة تقطعت، كنت أعرف مواضعها بالنور الذي يخرج منها، كرامة من الله له حتى تجمع وتوضع له في قبره رحمه الله. إن للعمر نهايته ولا ندري متى تنقضي أيام العمر. أظننا أن ذلك غريب كان ذاهبا في المقبرة نهايات، فكان يسمع غد يؤن في قبره. تذكر يا أخي الموت دوما، وهل أعددت للقبر الجواب؟ فما جنات عدن للتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا. قال نزل الموت برجل كان عندنا، فقيل له استغفر الله، فقال ما أريد. نهايات. فقيل له قل لا إله إلا الله، قال ما أريد. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لا تغفل عن كل نفس ذائقة الموت. لقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحتف، أهذا وقت الحساب؟ قل لا إله إلا الله، يعقد بأصابعه ويحتف. نهاية. فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. انظر الدود احتقارا، فصرت لها المآكل والشراب. هدمنا محاسني وفقأنا عيني، على قدي وهتكنا. وعند الموت المحاسب يتذكر محاسبته، وشارب الخمر يتذكر خمره، وعاق لوالديه يتذكر عقوقه. وعند الموت قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة، وهذه على قدر، وهذه اشتراها رخيص. ويا لهفي على عمر تولى، وأخرى ما حسبت لها حسابا، أكاد أموت من سفرات صدري. قالوا عند الموت لقد قلبني في أنواع البلاء. نهايات. فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري عليه. نهايات. والله لقد مضى علي السنين في هذه الصنعة، ودفنت المئات الكثيرة، وأذكر أنني دفنت أكثر من 100 رجل، كلهم قد حولت وجوههم على القبلة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القدر الذي أسمع. رواه مسلم. الدنيا تزول وما عليها، فأحسن واستزد فيها الثواب، ولا تحزن إذا الدنيا اكفهرت، ولا تفرح إذا ما العيش طاب. صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام. أصحبكم مع هذه المحاضرة والتي هي بعنوان نهايات ونهايات لفضيلة الشيخ عادل بن عبد الله السعيدان. حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة، فنقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ بالتراب، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة، ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعدا، أو اتخذوا من دونه حجابا وحرزا، وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم لكزا. فسبحان من انفرد بالقهر والبقاء، وأذل أضعاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، وجعل الموت راحة للأتقياء، والقبر سجنا للأشقياء، وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة، وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في الأولى والآخرة. والصلاة والسلام على نبينا محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجدير بمن الموت مصرعه، والتراب مضجعه، والدود أنيسه، ومنكر ونكير جليسه، والقبر مقره، وبطن الأرض مستقره، والقيامة موعده، والجنة أو النار مورده. ألا يكون له فكر إلا في الموت، ولا ذكر إلا له، ولا تطلع إلا إليه، ولا تعريج إلا عليه. وجدير به أن يعد نفسه من الموتى. فأجهل خلق من آثر عاجلا على آجل لا يأمن سوء مغبته. فكم قد سمعنا عن سلطان وأمير وصاحب مال أطلق نفسه في شهواتها، فنزل به من الندم ساعة الموت أضعاف من سذ، وقاسى من مرير الحسرات ما لا تقاومه ولا ذرة من كل لذة. ولو كان هذا فحسب لكفى به حزنا، كيف والجزاء الدائم بين يديه. فلو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ونسأل بعده عن كل شيء. خوف السابقة وحذر الخاتمة قلقل قلوب العابدين، وزادهم إسعادا يحول بين المرء وقلبه، فليس لهم في هذه الدنيا قرار. كلما دخلوا سكة من سكة السكون، أخرجهم الجزع إلى شارع من شوارع الخوف. أروح بشجو ثم أغدو بمثله، وتحسب أني في الثياب صحيح. أحكم القوم العلم فحكم عليهم بالعمل، فقاطعوا التسويف الذي يقطع أعمار الأعمال، وانتبهوا فانتبهوا الليل والنهار، وخافوا من التردي بعد الإيمان. فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه، كما ثبت ذلك عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكم قد سمعنا عمن آمن ثم كفر، وكم قد رأينا من استقام ثم انحرف. ولذلك كان كثيرا ما يردد عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نسأل الله الثبات على دينه إلى الممات، نسأل الله الثبات على دينه إلى الممات. ولقد ارتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض من آمن، فخرجوا من النور إلى الظلمات. منهم عبيد الله بن جحش الذي هاجر إلى الحبشة مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فارتد عن دينه ودخل في النصرانية والعياذ بالله. وارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلق، فقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وارتد كذلك في خلافة عمر رضي الله عنه خلق، منهم ربيعة بن أمية بن خلف، وكان في عداد الصحابة، لكنه كان يدمن الخمر، فأقام عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حد الشرب، ثم نفاه إلى خيبر زيادة في تعذيره. فما الذي صنع؟ فر هاربا إلى هرقل من أجل خمره، وارتد عن دينه والعياذ بالله. نعوذ بالله من شؤم المعصية. ولا يخفى عليكم قصة الذي قتل نفسه في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون فاقتتلوا، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره، ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجزأ منا أحد اليوم كما أجزأ فلان. فقال عليه الصلاة والسلام بوحي من ربه: إنه من أهل النار. فأعظم ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فقال أحدهم أنا صاحبه، يقول فتبعه، فإذا وقف وقف، وإذا أسرع أسرع، يقول حتى ضرب ضربة فجرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه على الأرض، ثم وضع ذباب سيفه وهي حبة السيف، وضعها بين ثدييه، ثم تحامل على نفسه فقتل نفسه والعياذ بالله. فختم له بخاتمة، خاتمة سوء، كبيرة من كبائر الذنوب. فجاء هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد إنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام وما ذاك؟ قال قلت عن فلان إنه رجل من أهل النار وقد كان من أمره كذا وكذا. فقال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وإنه من أهل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا بالجنة فلا يغترن مغتر بعمله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى فإذا كانت الهداية لله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة مغيبة والإرادة غير مغالبة فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، ومهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير. فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس حشيم، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. فالخاتمة أمرها عظيم، وأكثر الناس في غفلة عنها مع علمهم وتيقنهم بأن الموت حق لا بد منه ولا محيص عنه. قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل من غفل عن خاتمته فلن يحسن الاستعداد لها، وسوف يندم يوم لا ينفعه الندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعوذ بالله من الخذلان. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تلك الساعة يتذكر ويندم على ما فاته من عمل صالح في دنياه. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى القصص في كتابه وجعلها عبرة لأولي الألباب. أولي الألباب هم أصحاب العقول، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأولو الألباب أصحاب العقول الذين يتفكرون بمصارع من سبقهم فيحذروا أن يقعوا بمثل ما وقع فيه أولئك فيختم لهم بسوء الختام. ولا أحدثكم إن شاء الله تعالى إلا بقصة صحيحة الإسناد إن كانت من القديم، وإن كانت في عصرنا هذا فلا أحدث إلا عن رجل أثق بدينه وصلاحه أو أمرا شاهدته أنا بعيني ليكون ذلك أشد تأثيرا على النفوس. وسأتكلم إن شاء الله تعالى أولا على سوء الخاتمة وأسبابها، ثم أعقب ذلك بالأمثلة عليها، ثم أتكلم على حسن الخاتمة وعلاماتها والأمثلة عليها لعل الله أن يختم لنا ولكم بحسن الختام. أما سوء الخاتمة فاعلموا بارك الله فيكم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سننه فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. نعوذ بالله من الخذلان. ولقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إلى ذلك جورا في وصية. ومنهم من فاجأه الخذلان عند اشتداد الأمر، فمنهم من كفر، ومنهم من اعترض وتسخط، نعوذ بالله من الخذلان. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم قبل الموت، مثل البدعة. وما أكثر الذين ابتدعوا في دين الله، ابتدعوا في عقائد المسلمين وابتدعوا في عباداتهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ صاحب البدعة أحب إلى الشيطان من العاصي، لأن العاصي يعلم بأنه عاصي، أما صاحب البدعة فيظن أنه على خير فيستمر على بدعته حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ومن الأمور أيضا النفاق. وما أدراك ما النفاق؟ ولقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في عصره بالمنافقين، فأنزل الله فيهم آياته تفضحهم بقوله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ما ظنك أيها المنافق، أتظن أن عباد الله الصالحين لا يعرفونك؟ لا وربي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما معرفة المنافق من كلامه ولحن القول فهذا أمر لا بد منه لظاهر القرآن، وأما معرفتهم بسيماهم من وجوههم فهذا متوقف على مشيئة الله سبحانه وتعالى. فما ظنك أيها المنافق، تظهر بسيما الصالحين تريد بذلك أن تغدر بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أين أنت تصلي أمامهم تطيل لحيتك وتقصر ثوبك وتظن أن ذلك يخادعهم؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وماذا يفعلون إذا لقوا شياطينهم؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الذي يفعله المنافقون، تظنون أن الله يتركهم؟ سيأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيضاء، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال تهامة بيضاء. ما الذي يفعل الله بها؟ فيجعلها الله هباء منثورا. لما؟ إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويقومون من الليل كما تقومون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا إلى شياطينهم فعلوا ما يريدون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فاحذر أيها المنافق واترك نفاقك وارجع إلى ربك قبل أن يحدث لك سوء الخاتمة، كما ستسمع من قصص من سبقك، لعل الله أن يهديك بذلك. ومن الأمور التي تكون سببا لسوء الخاتمة الكبر، وما أكثر المتكبرين. على ماذا تتكبر أيها المتكبر؟ فوالله لقد خرجت من مجرى البول مرتين، خرجت من أمك وأبيك من مجرى البول، فعلى ماذا تتكبر؟ أولك نطفة وآخرك جيفة، وأنت بين ذلك تحمل في بطنك العذراء، على ماذا تتكبر؟ تتكبر على خلق الله؟ سوف توضع في قبرك ويأتيك من يعلمك هناك ما هو الكبر. ذرة واحدة من الكبر لا تدخلك الجنة، فكيف بمن يكون شأنه كله الكبر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من ذرة من كبر، لا يدخل الجنة. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. فقال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده، تأتيه وتقول له: حرام عليك، هذا لا يحل لك، يقول: اذهب أيها المعقد، اذهب أيها المعقد، أصبح في دين الله تعقيد، ترد دين الله هكذا. وإذا نظر إلى عباد الله الصالحين احتقرهم، انظروا إلى هؤلاء الدراويش، انظر إلى لحيته التي كالمكنسة، أيقول هذا مؤمن؟ أيقول هذا لنبيه مؤمن؟ انظروا إلى اليهود، والله إنهم لا يتشبثون بسنة نبيهم موسى بلحيته، فما بالنا نحن نحلق لحانا. اليهود في شتى أقطار العالم إذا نظروا إلى المتمسكين منهم لابس القبعة وأطال لحيته، ألا نخجل من أنفسنا؟ اليهود على ضلالهم يتشبثون بهذا الضلال، ونحن على الحق نتخلى منه. أين العقول يا أخوتي؟ أين العقول؟ أنا أرضى أن نكون أمثال أولئك؟ أنا أرضى أن يختم لنا بسوء الخاتمة؟ والله إن حسن الخاتمة لا تكون إلا لمن عمل صالحا أو تغمده الله برحمته. وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم، وهو أن يغلب على المرء عند موته شك أو جحود بالله تعالى، شك أو جحود بالله تعالى، فيكون ذلك سببا لهلاكه وعذابه الدائم. وأما الثانية فهو أن يتسخط الأقدار، أو يتكلم بالاعتراض، أو يجور في وصية، أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب والعياذ بالله. يقول بعض أهل العلم: أما حصر الأسباب المفضية إلى سوء الخاتمة فلا يمكن حصرها على وجه التفصيل، ولكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعنى ذلك أن يعتقد في ذات الله أو أسمائه أو صفاته بغير ما وصف به نفسه سبحانه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل به الموت علم تلك الساعة حقيقة بطلان ما اعتقده، فيظن أن جميع ما اعتقده كذلك باطلا حتى ربه، فيكفر تلك الساعة والعياذ بالله إلا من تغمده الله برحمته. والثانية الختم على المعاصي، فهذه تكون بسبب ضعف الإيمان، وضعف الإيمان ينتج أصلا من كثرة المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، ظلمات بعضها فوق بعض، فإذا انشغل المرء بدنياه عن ربه فلا يذكر ربه إلا قليلا، وربما لا يصلي ولا يذكر ربه أبدا. إذا نزل به الموت لم يتذكر إلا ما كان يعمل من عمل في دنياه. المحاسب يتذكر محاسبته، وشارب الخمر يتذكر خمره، وعاق لوالديه يتذكر عقوقه، وامض على ذلك. كما ستسمعون من القصص لا يذكرون، ومهما نقلوا كلمة التوحيد عند موتهم يردون بالنفي لا، يردون بالنفي لا، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وكلكم يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لقن عمه فماذا كان الجواب؟ ما أجابه إلى ذلك، فما تغمده الله برحمته، بل كان في نار جهنم له نعلان يغلي منهما دماغه، نعلان من نار، وهو أهون أهل النار عذابا، فكيف ممن يكون أشد أهل النار عذابا؟ أيها المنافق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم سبيلا، ولن تجد لهم نصيرا. قبل ذلك، قبل أن أبتدئ في القصص، قد يقول قائل: هل يمكن أن يرى الإنسان عذاب القبر؟ أو هل تظهر هناك علامات على الميت تدل على حسن خاتمته أو سوئها؟ أقول: نص أهل العلم رحمهم الله تعالى على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فستره غفر الله له 40 مرة. فمعنى ذلك لا يكون سترا إلا بعد أن يظهر عليه شيء. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن رأى حسنا مثل أمارات الخير من وضاءة الوجه والتبسم ونحو ذلك استحب إظهارها ليكثر الترحم عليه، ويحصل الحث على مثل طريقته والتشبه بجميل سيرته. وقال ابن عقيل رحمه الله تعالى: وإن كان الميت مغموصا عليه في الدين والسنة مشهورا ببدعته فلا بأس بإظهار الشر عليه لتحذر طريقته. وعلى هذا ينبغي أن يكتم ما يرى عليه من أمارة الخير لئلا يغتر مغتر بذلك فيقتدي به في بدعته. أما رؤية عذاب القبر، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رؤية النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. وقال أيضا: إذا شاء سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغيبه عن غيره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد انكشف لكثير من الناس ذلك، حتى سمعوا أصوات المعذبين في قبورهم ورأوه بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة معروفة. وقال في موضع آخر: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. وقال في موضع آخر: قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب. وقال ابن رجب رحمه الله: قد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الحديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. وقال في موضع آخر: وقد كشف لمن شاء من عباده من عذاب أهل القبور ونعيمهم، وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بعده كثيرا. انتهى كلامهم رحمه الله. أما ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن زين بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما غربت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. نسأل الله النجاة من عذاب القبر. والحديث المشهور حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، قال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فدعا بعسيب رطب فشقه نصفين، ثم وضع على هذا واحدا وعلى هذا واحدا رحمة منه صلى الله عليه وسلم، فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي. انظروا إلى هذه المنزلة، حفظ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. أيظن أحدكم إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه خبيثة ألا يختم له بسوء؟ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك لا يغترن المغتر بنفسه، لا تغتر بصلاتك وزكاتك وتقول: قد صلينا خلاص، يشتبون أكثر من كذا. هذه ردهم: صلينا، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ تبخل على نفسك بالعمل الصالح؟ الله الغني وأنتم الفقراء. ما الذي حدث مع هذا الرجل؟ فر هاربا إلى أهل الكتاب، فارتد عن دينه ودخل في النصرانية والعياذ بالله، فرفعوه وقالوا: هذا كان يكتب لمحمد. ما الذي حدث له؟ يقول أنس رضي الله عنه: فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم. يقول: فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم حفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم حفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم حفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه منبودا. ما الذي استفاد؟ أنفعه أهل الكتاب؟ خسر، وربي خسر. أما بالنسبة للخذلان الذي وقع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت قد يقع عند اشتداد المرض، أو يقع عند الاحتضار، أو يحدث ذلك من علامات سوء الخاتمة بعد ذلك، فمنها ما رواه ابن أبي الدنيا من الخذلان الذي وقع عند اشتداد المرض يقول رحمه الله: سمعت رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فافتتن، فسمعته يقول: لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفى بما يجري علي. ما ظنكم بمثل هذا الرجل؟ أيحسن خاتمة هذا؟ يعترض على ربه، هو الذي خلقه، هو الذي أمرضه، وهو الذي يشفيه، وهذا يعترض، غره صيامه وصلاته، أنفعه ذلك؟ هذا ما حدث معه. أتدرون ماذا قال بعد ذلك؟ يقول: وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى؟ يظن أن الله يفعل هكذا هباء منثورا، يتهم ربه بعدم الحكمة والعياذ بالله. وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى؟ إن كان موتا فيجوز، فأما التعذيب فأي شيء المقصود به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول رحمه الله: وسمعت شخصا آخر يقول: وقد اشتد به الألم، ربي يظلمني، ربي يظلمني. أي يظلمه ربه؟ ربه الذي أخبر نبيه بأن هذه الأمراض إنما هي كفارة له، وكلما شدد عليه بمرضه كلما كان ذلك تكفيرا لسيئاته، وهذا يقول ربي يظلمني. هو يكفر سيئاته من هنا، وهذا يزيدها من هنا، فعلى ماذا سيحكم له؟ يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا مثال على من اشتغل بدنياه وأعرض عن ذكر ربه. يقول رحمه الله: لقد رأيت بعض الحساب من الذين يعدون، لقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب. أهذا وقت الحساب؟ أهذا وقت الحساب؟ قل لا إله إلا الله، يعقد بأصابعه ويحسب. والآخر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أخبرني رجل عن قرابة له أنه حضره عند الموت، وكان تاجر يبيع قماش، قال: فجعل يقول: هذه قطعة جيدة، وهذه على قدرك، وهذه اشتراها رخيص، يساوي كذا وكذا حتى مات. أيساوم بالجنة أم يساوم بالدنيا؟ لماذا ختم له بذلك؟ تجده يغش في تجارته، عند تجارته لا يذكر ربه، وربما إذا أذن المؤذن للصلاة أغلق دكانه وجلس في داخله، أو انصرف إلى بيته حتى تنتهي الصلاة ثم عاد إلى دكانه، ولذلك يكون جزاؤه كما كان جزاء هذا. وقال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى: حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال: نزل الموت برجل كان عندنا، فقيل له: استغفر الله، فقال: ما أريد. فقيل له: قل لا إله إلا الله، قال: ما أريد، لجهد جهده ثم مات. هذا توحيد أم ماذا؟ ولماذا صار إلى هذه الخاتمة؟ أكان يعمل الصالحات؟ من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء عليها، فمن أحسن الاستعداد أحسن الله خاتمته. يحدثني رجل أعرفه بالخير والصلاح إن شاء الله تعالى، أحسبه كذلك والله حسيبه، يقول: لقنت رجلا عند موته لا إله إلا الله، فكلما كنت أقول له: قل لا إله إلا الله، كان لا يرد علي ويحرك رأسه يمينا وشمالا هكذا، وكأنه يقول لي: لا لا لن أقولها. هذا هنا وهو قريب له. يقول: حدث ذلك مرتين معي، مرتين حدث معه، أحدهما كان من أقاربه. كنت ذاهبا مرة في سفر، فوقع حادث سيارة أمامي، فلما جئت ووصلت فإذا بالميت مستلق على الأرض. تعرفون هؤلاء الذين يسمون بالهبز، الذين يحملون القفة فوق رأسهم ويجملون شعورهم كالقفة، فجئته فرأيته مستلق وتلك القفة فوق رأسه. ما الذي كان بجانبه؟ أكان بجانبه القرآن؟ تدرون ما الذي كان بجانبه؟ أشرطة الغناء وعود، عود الذي يزمرون به. يحدثني أحد الإخوان يقول: كنت مرة في الطريق وأمشي 140 وسيارة أمامي مسرعة جدا، يقول: فلما اقتربت بجانبها فإذا بصاحب السيارة يضع العود في حضنه ويدندل به وهو يسوق. لو مات هذا على ماذا يموت؟ على ماذا يموت؟ يموت على ذكر الله تعالى. فقلت: سبحان الله، انظر الشبه، ذاك سليم وهذا رأيته بعوده بجواره، لا حول ولا قوة إلا بالله. وشخص آخر أيضا يحدثني عن قصة لا يظن أن أحد إذا اختفى بمعصيته أنه يسلم، إذا أصر عليها فربما ختم له حتى في الخفاء فيفتضح بعد ذلك. رجل يقول: كنت أعرف رجلا وكنت أظن فيه الخير، يصلي معنا وكان أعزب، ففقدته لمدة يومين، فذهبت إلى بيته، فلما اقتربت من البيت فإذا بريحة نتنة تخرج من البيت وكأنها جثة إنسان. يقول: فدفعت الباب بقوة فدخلت، أتدرون على أي حالة رآه؟ يقول: رأيته وبجواره الخمر وآثار التطريش قد خرج من فمه، ميت جيفة. هذه حسن الختام، هذه حسن الختام. مات على كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال. ما هي طينة الخبال؟ عصارة أهل النار والعياذ بالله. فمن كان مشغولا بربه في دنياه وجد ذلك أحوج ما يكون إليه عند موته، وأما من أعرض عن ربه في دنياه سوف يندم يوم يأتيه سكرات الموت ولن يذكر ربه وإن لقنه المتلقنون. فعليكم إخوتي بذكر ربكم في السر والعلانية، رطبوا ألسنتكم وقلوبكم بذكر ربكم، سوف ترون نتيجة ذلك عندما ينزل بكم ملك الموت وستسمعون من القصص ما هو أعجب. يحدثني أحد المغسلين يقول: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ جسمه من رأسه إلى وسطه يتغير. يقول: فوالله ما إن فرغت من التغسيل حتى انقلب كالفحمة السوداء، فحمة سوداء أمام عيني. قال: أتريد أن تنظر؟ أتريد أن ترى؟ لعل الله أن ييسر. فغسل معي، وذهبت وغسلت معه، وسأخبركم بماذا رأيت. ما كتب الله لي أن أرى من سوء الخاتمة، ولكن أكرم لله ولله الحمد أن أرى حسن الخاتمة، لعل الله أن يثبتنا وإياكم بذلك. ويحدثني عن رجل آخر غسله، يقول: غسلت رجلا وكان وجهه متجها نحو كتفه الأيسر، فكلما رددته إلى جهة اليمين عاد إلى اليسار هكذا. يقول: كلما كنت أرده يمينا يعود هكذا بسرعة. ما الذي يرده؟ والله ما ترده إلا ملائكة ربي. يقول: فلما أنزلته في قبره ووجهته نحو القبلة والله قد صرف وجهه عن القبلة هكذا بقوة ينصرف. هذا ميت، ألا تعجبون؟ ويحدثني شخص آخر أيضا ممن يغسل الأموات، يقول: غسلت ميتا وكان أيضا لونه مصفر، وعندما انتهينا من التغسيل، ويقول: وكان هذا معي، يشير إلى صاحبه، يقول: عندما انتهينا من التغسيل فإذا بوجهه قد انقلب كالفحمة السوداء. قلت: وجسمه؟ قال: لم يتغير، إنما الوجه. قال: ثم بدأت تخرج من عينيه الدموع، دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. ندم يوم لا ينفعه الندم. وشخص آخر أيضا يقول: دخلت على بعض الإخوة وهم يغسلون الموتى، فكان من ميت يغسلونه، فلما نظرت إلى وجهه والعياذ بالله، يقول: كان وجهه مسودا وشكله مخيف جدا، فتعوذت بالله من شره. ثم يقول: فجاء بعض أهله لينظروا إليه، فلما دخلوا فنظروا إلى وجهه فروا هاربين منه، لأنهم يعرفون وجهه في الدنيا وليس هو الوجه الذي غسل، قد تغير والعياذ بالله. وحدثني شخص آخر يقول: والله لقد مضى علي السنين في هذه الصنعة، تغسيل الأموات، ودفنت المئات الكثيرة، وأذكر أنني دفنت أكثر من 100 رجل كلهم قد حولت وجوههم عن القبلة، كلهم صرفت وجوههم عن القبلة والعياذ بالله. وشخص آخر يقول: لزلت في القبر لأوجه أحد الموتى إلى القبلة، فلما وجهته إلى القبلة فإذا برأسه قد تحول إلى الرمل، فأدخل أنفه في الرمل، فعجبت بذلك. ويقول: وهذه أول مرة تحدث معي. يقول: فرددته إلى اتجاه القبلة، فعاد فأدخل وجهه في التراب، فأعدته نحو القبلة فأعاد وجهه إلى التراب. يقول: 5 مرات يفعل له ذلك، فلما عجزت منه يقول: ردمت القبر وانصرفت. لماذا صرف وجهه عن القبلة؟ لعلك تجده من المتكبرين الذين لم يسجدوا لله سجدة فأرغم الله أنفه بالتراب. يحدثني أحد الإخوان يقول ذهبنا للصلاة على ميت فإذا بجنازتين ثم ذهبنا لدفنها، وقبل أن يدفنوهما جاءت جماعة من الناس فقالوا لنا هنا ميت ونريد أن نصلي عليه، فقيل لهم صلوا على الاثنين، قالوا لا نريد أن نصلي على صاحبنا. أتدرون لماذا؟ الآخر رحمه الله كان هنديا، هندي مسلم، ما أرادوا أن يصلوا على الهندي المسلم، ليس من المسلمين. أتدرون ما الذي فضحهم الله به؟ قال اكشفوا عن وجهه نريد أن نرى. فكشفوا عن الجنازة الأولى حتى يعرفون صاحبهم هو أم لا، فلما كشفوا فإذا به جنازة الهندي. أتدرون ما الذي رآه؟ يقول والله كان وجهه مسفرا، وجهه مسفرا وكان مبتسما، وجهه مسفر وكان مبتسم. يقول فسكروا وأصروا على عدم الصلاة أيضا. يقول ثم فتشوا وفتحوا وجه صاحبهم مسود مظلم، والله يقول لا تكاد أن ترى ملامح وجهه. هذا الذي أردتم أن تصلوا عليه وذاك الذي لن تريدوا أن تصلوا عليه، انظروا إلى قساوة القلوب وأصروا بالصلاة على صاحبهم، أصروا على أن يصلوا على صاحبهم ويتركوا الآخر رحمه الله تعالى. يقول ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزلها القبر فذهب ليصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبلة. يقول فاغتممت لذلك غما شديدا، قال فرأيتها في النوم فقالت عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة. يقول رحمه الله كأنها تريد الذين ماتوا على الكبائر والعياذ بالله. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أخبرني بعض أصحابنا أنه سمع صوت جر السلسلة في القبر. تسمعون السلسلة إذا جرت على الرمل على الصخر؟ يقول سمعت صوت جر السلسلة في القبر. يحدثنا أحد الإخوان قبل يومين يقول أن صاحبا له كان ذاهبا في المقبرة فكان يسمع رجل يئن في قبره. أتظنون أن ذلك غريب؟ ليس على الله بعزيز، الله قادر على أن يكشف لعباده ما يشاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن رزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان له فقال، قال فلما كان قبل غروب الشمس توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاجة والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول أنائم أنا أم يقظان، ثم التفت إلى سور المدينة فقلت والله ما أنا بنائم، ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل، ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاس توفي ذلك اليوم. المكاس هو جامع الضرائب، فما بالك من يسألها. وقال رحمه الله وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مساب السلامي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدق، قال جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد فباع مسامير صغار المسمار برأسين فأخذها الحداد وجعل يحمي عليها فلا تلين معه، يحميها على النار ما تلين، ليس من الحديد المعتاد، حتى عجز عن ضربها فطلب البائع، ذهب يبحث عن البائع فوجده فقال من أين لك هذه المسامير؟ هل هناك شخص متفرغ يضرب مسامير في عظام ميت؟ هل رأيتم أحد يذهب إلى ذلك؟ والله إنها من مسامير النار. يقول قال فعالجتها، حاولت أن أخرجها، فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر، فأخذت حجرا فكسرت عظامه وجمعتها. قال هذا السلام يقول وأنا رأيت تلك المسامير. فقال له ابن القيم رحمه الله تعالى فكيف صفتها؟ قال المسمار صغير برأسين، المسمار صغير برأسين، نعوذ بالله من ذلك. وقال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى حدثني الفقيه أبو الحكم بن برجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله أنهم دفنوا ميتا بقريتهم من شرق أشبيلية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع. يقول: ثم ولت فارة كذلك، فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله: فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت. وفي عصرنا هذا حدثني أحد الإخوان التقيت به فقال: أين أنت؟ كنت أريد أن أسألك عن أمر. قلت له: خيرا. وكنت أراه يذهب إلى المقبرة دائما، ويذهب بعيدا إلى تلك القبور القديمة فيدور بينها. فقال: حدث أمر أريد أن أخبرك عنه. فقلت له: ما الذي حدث؟ يقول: مرة من المرات وأنا قادم من جهة تلك القبور البعيدة، فمررت على القبور الجديدة، وبيني وبين القبر مسافة 30 مترا، وذهبت معه أنا حتى يريني موضع ذلك القبر، فكان من مسافة حوالي 30 مترا. يقول: بينما أنا أمشي فإذا بذلك القبر جمرة حمراء، وإذا كألسنة اللهب الأصفر المتقطع تخرج منه. فقال: تعال معي وأنا أريك ذلك القبر. ثم ذهبت معه فوقفنا على القبر. أتدرون ما الذي وجدنا عليه؟ وجدنا عليه هذا الحصبة كونكريت، هذا موضوع على القبر من دون سائر القبور. يظنون أنهم يطبقون بذلك سنة، يطبقون بدعة، وصار ذلك جمرا عليه. فلما وقفت عنده قلت: وكان لونه هكذا؟ قال: لا لا، كان أشد حمرة، كان أحمر شديد. يقول: والله إني لا أحدثك وأنا خائف من صاحب هذا القبر. فقلت: ليس ذلك على الله بغريب، الله قادر على أن يكشف لعباده، وكما حدثتكم بما وقع مع هذا الذي حدث من قبل. يحدثني أيضا شخص ممن يغسل الأموات، يقول: دفنا رجلا بعد صلاة العشاء، ثم عدت إلى البيت فنمت، وفي النوم حوالي الساعة 3 بالليل يقول: جاءني رجل في المنام وهو يصرخ: قم، إنهم يجرون فلانا من قبره الذي دفنتموه. يقول: فقلت فجع، فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم، فذهبت وتوضعت، ثم صليت ما كتب الله لي، ثم عدت إلى نومي، فجاءني مرة أخرى وقال: قم، إنهم يجرونه من قبره، لا تدعهم يأخذوه. يقول: فقمت فزعا، فأصبحت على هذه الحال، ما استطعت أن أنام. فلما جاء الصباح ذهبت إلى المقبرة. أتدرون ما الذي رأى؟ يقول: والله لقد رأيت آثار السحب من رأس الميت إلى خارج القبر مسافة 5 أمتار، والقبر على حاله. يقول: ما تغير فيه شيء، ولكن آثار السحب الموجودة. حدث ذلك معه مرتين. يقول: المرة الثانية يقول: كان آثار السحب تبعد 3 أمتار فقط. ويقول: ولا أدري ما تفسير ذلك. قلت: الله أعلم، انظر ما كان من شأن هذا الميت. وقصة أخيرة أختم بها سوء الخاتمة. يحدثني شخص حادثة وقعت في بلدهم وهو من غير بلادنا. يقول: توفي رجل اسمه محمد، يزعم أنه مسلم ولا يصلي ويتعامل بالربا، وأكثر أصحابه من اليهود. يقول: فلما مات وذهبوا لدفنه، يقول: ولم أكن معهم، ولكن حدثني كل من حضر تلك الحادثة، وهي مشهورة في بلدهم، والرجل من أهل الخير والصلاح إن شاء الله تعالى. يقول: فلما دفنوه وابتعدوا عن قبره مسافة 10 أمتار، فإذا بانفجار في داخل القبر، ثم خرجت نار تتأجج. لماذا خرجت هذه النار؟ أصحابه من اليهود، وكان لا يصلي، وكان يتعاطى الربا، يجاهر الله بمعصيته. أين أنتم يا أكلة الربا؟ أين أنت يا من ترك صلاته؟ أين أنت يا من بارز الله بالمحاربة؟ يا مبارزا بالذنوب خذ حذرك، وتوقع عذابه بالتقى فقد أنذرك، وخل الهوى فإنه كما ترى صيرك، قبل أن يغضب الإله ويضيق حبسه ويحذركم الله نفسه. لما سمع المتيقظون هذا التحذير فتحوا أبواب القلوب من دون الخوف، فأحزن الأبدان وقلقل الأرواح، فلا سكون للخائف ولا قرار للعارف. كلما تذكر العارف بالله تقصيره ندم على مصابه، وإذا تصور مصيره حذر مما في كتابه. فجدير بمن علم ما بين يديه وتيقن أن العمل يحصى عليه، وأنه لا بد من الرحيل إلى موقف صعب يساق إليه، أن يتجافى عن دار الغرور بجنبيه، وأن يحذر الأخبار التي بين يديه. قال حاتم الأصم رحمه الله تعالى: من خلا قلبه من ذكر أخطار أربعة فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء. الخطر الأول خطر يوم الميثاق، يوم أن قال الله تبارك وتعالى: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، ولا يدري في أي فريقين كان. والخطر الثاني يوم خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالشقاء أو السعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والخطر الثالث ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. والخطر الرابع يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. كم ذا أغالط أمري كأنني لست أدري، أغفلت ذا الذي كان في مقدم عمري، ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري. مني إذا صرت رهنا بالذنب في رمش قبري، مني إذا صرت رهنا بالذنب في رمش قبري، بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري. فليت شعري من أدرك المنى، ليت شعري. يا من قد وهى شبابه وامتلأ بالفلل كتابه، أما بلغك أن الجنود إذا استشهدت نطقت، أما علمت أن النار للعصاة خلقت. والله إنها لتأكل كل شيء يلقى فيها، التوبة تحجبها والدمات تطفيها. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من زقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه، فكيف بمن تكون طعامه. لو أصرت عيناك أهل الشقاء في النار قد غلوا وقد طرقوا، تقول أولاهم لأخراهم في لجج المهل وقد أغرقوا، قد كنتم حذرتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا، وجيا بالنيران مزمومة شرارها من حولها يحذق. وقيل للنيران أن أحرقي، وقيل للخزان أن أطبق. وأولياء الله في جنة قد توجوا فيها وقد منتقوا، تفكروا كم بينهم إخوتي ثم أجيلوا فكرة منتقوا. انتقوا، ما الذي تريدون؟ أتريدون جنة النعيم أم النار وبئس المصير؟ من أراد الجنة فليحسن الاستعداد لها. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يجنبنا سوء الختام بمنه وكرمه، إنه هو الجواب الكريم. أما حسن الخاتمة، وما أدراك ما حسن الخاتمة؟ فوالله ما أعجب من الأول إلا الثاني، فسبحان من أطلع عباده على عجائب قدرته وأكرم أولياءه بدخول جنته. نسأله سبحانه أن يحسن ختامنا وختامكم ووالدينا والمسلمين أجمعين بمنه وكرمه، إنه هو الجواب الكريم. أما معنى حسن الخاتمة فهو أن يموت العبد على حالة ترضي الله تبارك وتعالى، والأعمال الصالحة متفاوتة في ذلك، فمنها القتل في سبيل الله شهادة، ومنها أن يموت العبد على كلمة صالحة يقولها عند موته يرفعه الله بها درجات. ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن جعل لعباده علامات تدل على حسن ختامهم، وقد جمعها بعض أهل العلم، فمن ختم له بشيء منها كان ذلك دليلا على حسن خاتمته إن شاء الله تعالى. منها نطقه بالشهادة عند الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها الموت برش الجبين، قال صلى الله عليه وسلم: موت المؤمن بعرق الجبين. ومنها الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها الاستشهاد في ساحة القتال، قال سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومنها الموت غازيا في سبيل الله، والموت بالطاعون، والموت بداء البطن، والموت غرقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تعد ما شهد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم وغيره. ومنها صاحب الهدي الذي وقع عليه الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. متفق عليه. ومنها المرأة في نفاسها بسبب ولدها، والحريق وذات الجنب، لقوله عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، أي التي تموت وهي حامل. رواه مالك وغيره بإسناد صحيح. ومنها الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. ومنها الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومنها الموت مرابطا في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم وغيره. وأخيرا الموت على عمل صالح، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالجنة بمنه وكرمه، إنه هو الجواد الكريم. أما علامات حسن الخاتمة فقد ذكرتها لكم، وأما ما وقفت عليه من علامات تبشر على حسن خاتمة أصحابها، فأبدأ أولا بقصة ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل. يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه: توفي ابن عباس رضي الله عنه بالطائف، فلما وضعوا جنازته جاء طائر أبيض كبير لم يرى على مثل خلقته، ثم دخل في نعشه فلم يرى خارجا بعدها. يقول: فلما دفنوه تليت عند قبره هذه الآية ولا يرى من تلاها. يقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رحمه الله تعالى. يقول الذهبي رحمه الله: وهذه قصة متواترة لا شك فيها. ومنهم أيضا الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، عن المغيرة بن حكيم قال: حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: كنت أسمع عمرا كثيرا يقول: اللهم اخف عليهم موتي، اللهم اخف عليهم موتي ولو ساعة، ما يريد أن يراه أحدا حين موته. فقلت له يوما: لو خرجت عنك فقد سهرت يا أمير المؤمنين، لعلك تغفى، لعلك تنام قليلا. تقول: فخرجت إلى جانب البيت الذي كان فيه فسمعته يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يكرر هذه الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فجعل يرددها. قلت ثم أقرأ، أي سكت. فلبثت ساعة ثم قلت لوصيف له كان يخدمه: ادخل فانظر. قالت: فدخل فصاح. فدخلت، لأنه مات رحمه الله، فدخلت فإذا هو قد أقبل بوجهه إلى القبلة وغمض عينيه بإحدى يديه وضمتاه بالأخرى رحمه الله. ختم له على عمل صالح آية من كتاب الله رحمه الله تعالى. وقصة خيري النشتاج وهي قصة أعجب من تلك. يقول أبو نعيم: سمعت علي بن هارون صاحب الجنيد يحكي عن غير واحد من أصحابه ممن حضر موته قال: غشي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق سكرات الموت. يقول: غشي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق فنظر إلى ناحية من باب البيت. ينظر إلى ناحية من باب البيت، أتدرون من كان ينظر إليه؟ كان ينظر إلى ملك الموت. ما ظنكم بماذا حدث معه؟ يقول: فقال: قف بارك الله فيك، قف عافاك الله، فإن ما أمرت به لا يفوت وما أمرت به يفوت، فدعني أمضي إلى ما أمرت به ثم تمضي إلى ما أمرت به. يقول: فقام فطلب ماء فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم تمدد وأغمض عليه ثم قال: لا إله إلا الله، ثم مات رحمه الله. ألا تعجبون من مثل هذا؟ ملك الموت إذا جاءنا يؤخرنا لحظة واحدة؟ نزل عند سكرات الموت، ولكن حتى الآن ما نزلت ساعته الأخيرة، وهذه كرامة من الله له رحمه الله تعالى. يقول: فرآه بعد ذلك بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسألني عن هذا، ولكن استرحت من دنياكم الوضرة. ومنهم الإمام العالم جبل الحفظ والمعرفة أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 64 للهجرة. يقول أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي: سمعت أبا جعفر التستري يقول: حضرنا أبا زرعة الرازي ذلك العالم الجليل الذي كان يدافع وينافق عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أحد حفاظ هذه الأمة. يقول: حضرنا أبا زرعة الرازي بما شهران، وهي قرية من قرى الري، وكان في السوق أي في الاحتضار، وعنده أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، انظروا جلساء الخير والصلاح. فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه. أي لقننا رجلا أثنى عمره في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هابوا منه لجلالة قدره وعلمه رحمه الله، فتحاولوا بحيلة حتى يقول كلمة لا إله إلا الله. فما الذي صنعوا؟ يقول: فقالوا: تعالوا نذكر حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فابتدأ محمد بن مسلم بن وارة فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز، وقف هنا لا أتم الإسناد. ثم تكلم أبو حاتم الرازي فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز أيضا، وقف هنا، والباقون سكتوا. فقاله أبو زرعة رحمه الله فقال: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح عن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وتوفي رحمه الله. أكرمه الله لأنه خدم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهم المجاهد صاحب الإمام أحمد الذي قتل صابرا محتسما رحمه الله تعالى، قتل صابرا محتسبا في سبيل الله لأنه أبى تلك البدعة التي تقول بأن كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كثيرا. فكان يقول: هو كلام الله، منه نزل وإليه يعود. فجيء به إلى ذلك الوالي وأهل البدع حوله فحكموا عليه بالقتل. أتظنون أن الله لا يكرمه بشيء؟ اسمعوا ما الذي حدث. يقول جعفر بن محمد الصائغ: بصرت عيناي وإلا فعميتا، وسمعت أذناي وإلا فصمتا. أحمد بن نصر الخزاعي: حيث ضربت عنقه يقول رأسه لا إله إلا الله، الرأس مقطوع على الأرض وهو يقول لا إله إلا الله. ومنهم أيضا العالم الجليل أبو الوقت عبد الأول بن أبي عبد الله شيخ ابن الجوزي رحمه الله، يقول ابن الجوزي عن شيخه: كان رجلا صالحا كثير الذكر، حدثني أبو عبد الله التكريتي لما احتضر عبد الأول أسندته إلي فكان آخر كلامه يقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. أرأيتم الاستشهاد في آخر لحظة بعد أن رأى كرم الله له تذكر هذه الآية فنطق بها. يحدثني أحد الإخوان في عصرنا هذا يقول: مات رجل في قريتهم، وكان رجل صالح يؤذن في القرية ولا يأخذ على ذلك أجرا، وكانت له مزرعة يتركها للناس، من شاء دخل فأكل، تركها للناس وللدواب وللطير ولا يمنع أحدا من الأكل منها. فاشتد عليه المرض قبل موته بأربعة أيام. يقول: فلما جاء في اليوم الأخير شدد عليه في موته، فاجتمعنا حوله وكان لا يكلمنا طيلة الوقت، كان يقول: أستغفر الله لا إله إلا الله، أستغفر الله لا إله إلا الله. يقول: وفجأة رفع يده في الهواء وكأنه يصافح أحدا ويقول: أهلا بحبيبي وصاحبي، ثم مات رحمه الله. ويحدثني أيضا شخصا آخر قال: توفي عدد من الناس على رجلي، كلهم من أهل قريتهم، وعادت أهل القرى أن يموتون في بيوتهم لا يموتون في المستشفيات. يقول: وأذكر أن واحدا منهم كنت مسندا رأسه إلى صدري، فلما جاءت روحه لتخرج منه التفت نحو القبلة رحمه الله وأسفر وجهه وبدأ يتبسم رحمه الله وروحه تخرج منه رحمة الله عليه. وأحدثكم عن قصة وقعت لي أنا. غسلت أحد الأموات وكان رجلا كبيرا في السن، فأول ما وضع كان لونه بني داكن جدا، فابتدأت في التغسيل، فوالله يا إخوتي ما إن فرغنا من التغسيل إلا انقلب جسمه أبيض ويشع النور منه. أتذكرون العبارة الأولى التي قلت لكم؟ يقول لي: أتريد أن ترى؟ أتذكرونها؟ فكان يتبسم لي صاحبي هذا ويقول: أرأيت؟ ألم أخبرك؟ وأصحاب السوء بخلافه والعياذ بالله. يحدثني أحد المغسلين قال: اتصل بنا المرور بالليل فذهبنا لجلب جنازة من الطريق، حادث. فذهبنا لم نرى شيئا، السيارة تقطعت والجثة تقطعت. يقول: والله كنت أعرف مواضعها بالنور الذي يخرج منها، النور يخرج منها وهي في ظلمة الليل، كرامة من الله له حتى تجمع وتوضع له في قبره رحمه الله. وحدثني شخص آخر قال: غسلت رجلا فلما وضعته في قبره، يقول: أنا كنت وضعت يده هكذا، فلما وضعته في قبره فإذا به يرفع إصبعه كالذي يتشهد في الصلاة. من الذي رفع إصبعه؟ والأعجب من ذلك هذا الشخص الآخر يقول: غسلت رجلا وكان جسمه مضيء والابتسامة على محياه، فوالله يقسم لقد كان يرفع إصبعه كالذي يفعله المتشهد في الصلاة، وكلما أنزلته رفعه، كلما أنزلته رفعه حتى وضعته في قبره، فلما وضعته في قبره أضاء قبره وشممت رائحة ما شممتها في حياتي قط. لماذا هذا؟ لأنهم أحسنوا العمل فأحسن الله ختامهم. كلكم يعرف الشيخ خالد بوشيط رحمه الله تعالى، تعرفونه طبعا. هذا الرجل أعرفه منذ أن كنت صغيرة، ولا أعرفه إلا بالخير والصلاح، نحسبه كذلك والله حسيبه. لما توفي رحمه الله وجيء به للتغسيل، يحدثني الذي غسله يقول: أشرق جسمه بعد أن غسلناه. قبل أن يوضع في القبر نزلت أسوي قبره، وأنا أسوي التراب يقول: فوالله لقد قبضت حفنة من التراب فشممتها فإذا بها تفوح المسك، تفوح المسك من أين جاء هذا المسك؟ يقول وهو في السيارة حتى الآن، ما أنزل من السيارة هو يعدل القبر فقط. يقول فلما وضع في قبره والله لقد أسفر قبره وخرجت روائح منه أشد من الأولى. يقول أنا وضعت له الدهن العود والصندل والزعفران، وأما الذي خرج فرائحة تختلف تماما. رحمة الله عليه، قبل أسبوعين ذهبت لتغسيل رجل. أتعرفون كيف يكون وجه الذي يقوم الليل؟ يكون وجهه مسفرا مضيء، ترى النور في وجهه. والله لقد كان هذا وكأنه قام الليل كله. أنا أنظر إليه وأتأجب من شدة النور الذي يخرج من وجهه، وكأنه قام الليل كله رحمه الله تعالى. حدثني أحد الإخوان عن والدته، توفيت بمرض السرطان، وقبل موتها اشتد عليها المرض وأصيبت بنزيف، فنحل جسمها وتغير وجهها اسود وكثرت التجاعيد في وجهها، وكانت قد تجاوزت 65. يقول فلما جاء أهلي زوجته وأخواته لغسل يغسلنها أمه، كنت واقفا عند الباب، فكنت أقول لهم عجلنا عجل، يريد التعجيل بذلك. فقالوا الآن ادخل. فلما دخلت رأيتهن يضحكن. أهذا وقت ضحك؟ لكن لأنهم رأوا عجبا. أتدرون من الذي رأوا؟ تلك التجاعيد التي في وجهها قد ذهبت، والنور أخذ يظهر من وجهها. والله يقول لما رأيتها وكأنها ابنة 40. ما الذي حولها هكذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويحدثني شخص آخر يقول أيضا من الذين يغسلون الأموات، يقول أعرف رجلا مسكينا كان ولده يكرهه وكان يحاول طرده من الدكان، فصار يتهمه بأنه يأتي الصبيان. انظروا إلى العقوق، يتهم أباه بأنه يأتي الصبيان. يقول فطرد أباه من المحل، فضاق بذلك الأب، فأصيب بمرض ثم مات بعدها. يقول فلما جاء به لتغسيله، يقول وأنا الذي غسلته والله لما ابتدأت بتغسيله انقلب مثل اللمبة البيضاء، أضاء جسمه. يقول فلما وضعته في قبره لقد شممت روائح عجيبة، روائح طيبة عجيبة، أكرمه الله عوضا عن فعل ابنه هداه الله. بقيت بعض القصص، ولكن أرى أنكم متشوقون إلى قصة من فقدتموه في هذه المنطقة. منذ شهر تقريبا توفي رجل فوق 30 ودون 40، وقد يسر الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا الذي غسلته. فاتصل بي أحد الإخوان في 6:30 صباحا فقال لي قد مات فلان. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، يظن أنني لي معرفة مسبقة به، ويعلم الله ما رأيته إلا يوم جاء به لتغسيله. ما كنت أعرفه قبل ذلك، كنت أسمع به فقط وأسمع عن صلاحه وسيرته الحسنة. فخرجت من العمل فذهبت إلى مكان التغسيل، وقد كتب الله أن يكون أنا الذي أغسله. فلما جاء به أنا أسمع عنه الخير والصلاح، فكنت أتمنى أن أنظر على وجهه دلالة تدل على حسن خاتمته. فلما وضع نظرت إليه وكأنه نائم، رجل نائم. عادة بعض الأموات ترى فزع الموت عندما يرى ملك الموت، ترى فزع الموت على وجهه، بينما هذا كأنه نائم. ولكن لم يكفني هذا، كنت أريد أن أرى شيئا أكثر من ذلك. فابتدأت بتغسيله، ثم صار أحد الإخوان يشاركني في التغسيل، فأنا وقفت من قبل الرأس، أصر على أن أقف عند الرأس وهو من قبل الرجل، فإذا صار التغسيل من جهة رأسه سكب لي الماء وغسلته، وإذا صار من جهة رجله سكبت له الماء فغسله هو. بعد ذلك حملناه ووضعناه في كفنه، فجاء أهله بدهن العود ودهن الورد. والله ما جاء بغير هذا، دهن العود ودهن الورد. فأخذ أحد الإخوان دهن العود فسكبه على كفنه، ثم أخذت دهن الورد فقلت أسكب في يدي، فكان أخوه يصب في يدي وأمسح على مواضع سجوده رحمه الله. فطلبوا تأجيل الصلاة عليه إلى صلاة العصر، وقد كان الوقت وقت صلاة الظهر، فأشغلوا المكيف ووجهوه عليه ثم أغلقوا الباب وخرجنا. لما جاءت صلاة العصر جئت وصليت وقد حضر خلق كثير. ثم ذهبنا إلى المقبرة فكنت أريد أن أنزل هذا الميت، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فسبقني اثنان من الإخوان في القبر، فوقفت على شفير القبر في موقع أتمكن من رؤية الوجه إذا كشف عنه. فلما جاء بجنازة، والله يا إخوتي أنني أشم رائحة المسك ولا أدري من لا أدري أهي منه أم من غيره، لأنني لست متأكد، لكن قد أنزلت الأموات وقد رأيت القبور قبل ذلك، وسبحان الله أبى الله إلا أن يريني الفرق. بعدها بيوم واحد القبر من المعتاد أن يكون في داخل مظلم لأنه حفرة في الأرض. في اليوم التالي دفنت ميتا وأنا الذي نزلت في القبر، ما كان حول القبر أحد، ما كان حول القبر أحد أبدا. نحن كنا خمسة، اثنان في القبر وثلاثة في الخارج، وكان في عز الظهيرة بعد صلاة الظهر. فلما نزلت في قبره وكشفت الوجه، والله كان قبره مظلما، القبر كان مظلما. وأمس اليوم الذي قبله عندما أنزل ذلك الرجل، والله لقد كان مسفرا، ومن لم يتعود على القبور لا يستطيع أن يلاحظ الفرق. لما أنزلوه والله بعيني رأيته أنه توجه إلى القبلة مباشرة، ما وجهه أحد. وزيادة في التأكد ذهبت للذي كان من قبل رأسه فقلت له: هل وجهته إلى القبلة؟ قال: والله ما حركته. كان جسمه ما شاء الله تبارك الله كان فيه سنة، أحيانا ينزل الميت الضعيف النحيل ويتعبك وأنت تنزله، وهذا سبحان الله كأن الملائكة أنزلت. بعد ذلك لما كشف عن وجهه، والله ثم والله أبصرت عيناي وإلا فعميتا، لقد رأيته يتبسم في قبره رحمه الله. ووالله ما الوجه الذي غسلته هو الذي رأيته أبدا، يختلف تمام الاختلاف. لماذا حدث له ذلك؟ هكذا حبث، والله من أحسن العمل أحسن الله خاتمته، ومن أساء فإنما يسيء لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فارجعوا يا عباد الله إلى ربكم واستغفروا من ذنبكم إن كنتم تريدون أن تظهروا بجنة الخلد، إن كنتم تريدون أن تظهروا بجنة الخلد فاحسنوا العمل وأصلحوه، ولا تدنسوا دينكم بالمعاصي. أنت يا من ترك صلاته، إبليس قد ترك سجدة واحدة فأخرج بسببها من الجنة وحلت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة، فما بالك أيها المفرط في صلاتك، ما بالك أيها المفرط في صلاة الفجر لا تأتي إلى الصلاة إلا أحيانا. إذا قمت من نومك على كيفك، إبليس قد أهبط من منزل العز، إبليس قد أهبط من منزل العز بسجدة واحدة، وأنت تريد أن تدخل جنة الخلد. والله من أحسن العمل بإذن الله سبحانه وتعالى يجازيه الله على إحسانه. نسأل الله أن يحسن ختامنا وختامكم ووالدينا والمسلمين أجمعين، وأعتذر إليكم عن الإطالة فسامحوني. نسأل الله الحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام لكم من إخوانكم في تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية خالص التحيات، ونذكركم أن كافة الحقوق محفوظة لدى صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 84-33-1-00، ناسوخ رقم 84-25-908. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهل أعددت لقبر الجواب؟ فما جنات عدن للتمني إذا لم تؤخذ التقوى ركابا.